بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. موضع في صفحة 97. قال الشارح حفظه الله: الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم الذي معه ائتمان، الظاهر أنها اطمئنان، ولا يعتريه شك، فيقال آمن له أي صدقه. وما أنت بمؤمن لنا أي لست بمصدق لنا. فآمن له لوط يعني صدق عمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما الإيمان في الشرع فإنه هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لا يكون الإيمان إلا من مجموع هذه الأشياء، فمن آمن بقلبه ولم يؤمن بلسانه لم يكن مؤمنا، لأن الله جل وعلا قال في الكفار: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال في فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. وقال جل وعلا عن الكفار الذين كذبوا بآياته وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالإيمان بالقلب لا يكفي كما تقوله المرجئة، وليس بإيمان. وكذلك الإيمان باللسان أيضا لا يكفي، لأن هذا إيمان المنافقين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. والإيمان بالقلب والقول باللسان لا يكفيان أيضا، كما تقوله بعض المرجئة هذا لا يكفي، لا بد من العمل بالجوارح. فالذي يؤمن بقلبه وبلسانه ولكنه لا يصلي أبدا ولا يصوم ولا يؤدي حج الفريضة ولا يعمل أي عمل من الأعمال، هذا كافر، ولو كان يؤمن بلسانه وينطق ويعتقد بقلبه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تركه العمل من غير عذر لا يجعله مؤمنا، إلا إذا ترك العمل لعذر كالمكره والناس والجاهل. وكذا الذي دخل في الإسلام ولم يتمكن من العمل بأن أسلم ثم مات في الحال، فهذا لا يحسب عليه العمل لأنه لم يتمكن. كذلك المخبول في عقله هذا لا يتمكن من العمل. أما إذا كان متمكنا من العمل وتركه نهائيا فهذا ليس بمؤمن. بعضهم زاد في تعريف الإيمان كما ذكر المؤلف مسألة الرابعة، وهي اتباع السنة. يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل وسنة، يعني اتباع السنة. يخرج بذلك المبتدعة الذين لا يعملون بالسنة وإنما يعملون بالمحدثات، وهذا ذكره المؤلف هنا في قوله: نية وإصابة، أي عمل بالسنة. يعني النية وهي إخلاصه واعتقاده، والإصابة التي هي إيش؟ هي الذي هو المتابعة. الإصابة يعني أن يصيب ما أراده الله جل وعلا بما بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي هو العمل بالسنة، إصابة السنة، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال لا يكون صالحا حتى يكون إيش؟ حتى يكون صوابا. لا يكون صالحا العمل حتى يكون صوابا. فالمقصود بقوله فليعمل عملا صالحا أن يكون صوابا. قالوا وكيف يكون صوابا؟ قال لا يكون صوابا حتى يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإصابة بأن يكون العمل صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الشيخ هنا قال وهذا ذكره المؤلف هنا في قوله نية وإصابة أي عمل بالسنة. أما الذي يعمل عملا خاطئا بالبدع والخرافات والمحدثات فهذا لا يكون مؤمنا. قال رحمنا الله وإياه ويزيد بالطاعة. هذا من تمام التعريف أن الإيمان يزيد بالطاعة وهذا صريح في القرآن. قال الله جل وعلا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هذا صريح أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، لأن الشيء الذي يزيد ينقص. وأيضا جاء في الحديث أن الذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، دل على أن الإيمان يضعف حتى يصير مثل حبة الخردل. قال وجاء في الحديث الصحيح أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون مثل حبة الخردل. وقال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. عندهم إيمان ضعيف وهم للكفر أقرب، فدل على أن الإيمان يضعف، وحتى إن صاحبه يكون أقرب إلى الكفر والعياذ بالله. هذا معنى قوله وينقص حتى لا يبقى منه شيء، أي ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وقد يبقى منه مقدار حبة خردل، وهذه تنفع صاحبها يوم القيامة يخرج بها من النار. وإذا لم يبقى حبة خردل فإنه يكون من أهل النار المخلدين فيها. وهذا الكلام من المؤلف يعني في بيان معنى الإيمان، وأهل السنة يذكرون في كتب العقائد يذكرون تعريف الإيمان لأنه خالف فيه المبتدعة أهل الأهواء والبدع، خالفوا في تعريف الإيمان. فأهل السنة يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وعباراتهم يعني في تعريف الإيمان كثيرة، منهم من يقول هو قول القلب واللسان واعتقاد القلب واعتقاد القلب قول القلب قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان وعمل الأركان أيضا، عمل القلب واللسان وعمل الأركان. فقول القلب هو إيش؟ إيش قول القلب؟ ما هو؟ هو اعتقاده، هو اعتقاده وإقراره وتصديقه. هذا قول القلب، هو ما يكون فيه من اعتقاد. وقول اللسان هو إيش؟ بالشهادتين، بالشهادتين. الإيمان لا يدخل في الإيمان إلا بقول اللسان الذي هو بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا قول القلب وقول اللسان. طيب، وعمل القلب واللسان، عمل القلب يكون بإيش؟ هذا من عمل القلب. أحسنت، إنكار المنكر بالقلب هذا من عمل القلب، لكن أعظم عمل القلب الإخلاص، وأيضا ثلاثة أمور كثيرة ما نكررها لكي ترسخ، وهي أركان العبادة التي يقول أهل العلم هي أركان العبادة كلها متعلقة في القلب. ما هي؟ الحب والخوف والرجاء. هذه لا، المعرفة تدخل في إيش؟ لا لا لا لا، في الذي قلنا قبل قليل. المعرفة، المعرفة تدخل في قول القلب الذي هو اعتقاده، قول القلب الذي هو اعتقاده. أما الأعمال، أعمال القلب التي هي أحب شيء إلى الله جل وعلا، فهي الإخلاص والحب والخوف والرجاء والتوكل والحياء من الله جل وعلا وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. كل هذه من أعمال القلوب التي هي أحب شيء إلى الله جل وعلا، وهي أحب إلى الله جل وعلا من أعمال الجوارح. أعمال القلب، أعمال القلب أحب إلى الله جل وعلا من أعمال الجوارح. قد قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: ما سبقهم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في صدره. فهو سبقهم بأعمال القلب، سبقهم بأعمال القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان هناك من الصحابة من يريد أن يجتهد أعظم من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة الظاهرة التي هي عبادة الجوارح، حينما قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، والآخر قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثالث قال: أما أنا فلا أتزوج النساء. كل هذا من أجل الاجتهاد في إيش؟ في العبادة. لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم كذا والثاني كذا والثالث كذا، ظنوا، وقال بعضهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، فتقالوا عبادته الإيش؟ الظاهرة التي هي عبادة الجوارح. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له. والتقوى أساسها وأصلها هو عمل القلب. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاثا. فقال: أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بيانا، لأن بيان منه عليه الصلاة والسلام أن أعظم العمل وأحبه إلى الله جل وعلا هو بر القلب، هو بر القلب وما يكون في القلب من علم بالله جل وعلا وتقوى لله جل وعلا، التي منها حبه سبحانه وتعالى وخوفه ورجاؤه والإخلاص له والتوكل عليه وحسن الظن به سبحانه وتعالى والحياء منه. هذه كلها من أعمال القلب. إذن قلنا عمل القلب، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان. فعمل القلب ما ذكرنا من الحب والخوف والرجاء والإخلاص والتوكل، وعمل اللسان ما هو؟ عمل اللسان كثير جدا، منه الذكر وقراءة القرآن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم العلم ونشره، وقول الحسنى للناس وإرشادهم، وإدخال السرور على أخيك المسلم، إلى غيره من، والإصلاح بين الناس، إلى غيره من أعمال اللسان التي هي تقرب إلى الله جل وعلا، وتكون من ما يحبه الله جل وعلا ويرضى. وعمل الجوارح، الجوارح ليس لها قول وإنما عمل. فهذا بهذا التفصيل تعرف قول بعض أهل السنة وبعض السلف أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل. وبعضهم يقول قول واعتقاد وعمل. فيستشكل بعض الناس يقول كيف يقول قول وعمل ولم يأتون بالاعتقاد؟ القول والعمل وياه الاعتقاد. كيف؟ لأن القول يقصدون في قول اللسان وقول القلب. وقول القلب، أحسنت. الذي هو إيش؟ تصديقه. الذي هو اعتقاده. يعني بهذا التفصيل قد ذكر الإمام السعدي رحمه الله تعالى عبارات عدة في كتاب التوضيح والبيان، هذا الكتاب العظيم المهم للإمام السعدي الذي وضع فيه خلاصة نافعة جدا في الإيمان معناه وما يستمد منه وثمراته. قسم الكتاب إلى ثلاثة فصول في غاية النفع. قد ألف الكتاب هذا رحمه الله تعالى قبل موته بسنتين، فجعل فيه خلاصة في غاية النفع، ذكر فيه هذه العبارات التي بها يتضح لك ولا يكون عندك إشكال. فهنا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى قال الإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة، فزاد فيها الإيش؟ الإصابة. القول معروف والعمل معروف كما تقدم، والنية هي إيش؟ هي الاعتقاد بالقلب، وإصابة وهي الاتباع وهي السنة، العمل بالسنة. ولا شك أن السنة والتمسك بالسنة والعمل بالسنة هو من أعظم الإيمان، هو من أعظم الإيمان. ولذلك كان السلف يطلقون على أهل الأهواء والبدع ويعاملونهم معاملة المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ليسوا على الحقيقة من أهل الإيمان، ليسوا على الحقيقة من أهل الإيمان. وقوله يزيد وينقص، قال يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء، وهذا حق. فإن الإيمان من اعتقاد أهل السنة في الإيمان أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأدلة على هذا أكثر من أن تحصى في زيادة الإيمان ونقصانه، بخلاف المبتدعة. طبعا كل لفظ يذكرونه السلف في عقائدهم، لماذا يذكرونه؟ في مقابلة المخالفين من أهل الأهواء والبدع. فهناك من يخالف في هذه القضية، هناك من يقول أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وهناك من يقول أنه لا يزيد ولا ينقص. وهناك من يقول أن الإيمان إذا ذهب أو نقص ذهب كله، الذي هو قول الخوارج. الخوارج يقولون إذا ذهب الإيمان ذهب كله، إذا نقص ذهب كله. مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يقولون الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه كافر، لأنه يقول لا يؤمن، فهم يكفرون هذا. مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يقولون الشارب الخمر، الزاني، السارق، كلهم إيش؟ كلهم كفار. فهم يكفرون المسلمين بالكبائر، الكبائر تعتبر عندهم مخرجة من ملة الإسلام. ولذلك تجدهم يخرجون على المسلمين، وكما قال فيهم عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. لماذا يقتلون أهل الإسلام؟ لأنهم يكفرونهم. فهذا فرع عن إيش؟ عن التكفير. خروجهم عليهم فرع عن تكفيرهم لهم بالكبائر. فهذا مما وقع فيه الخوارج، أنهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إذا ذهب ذهب كله، إذا ذهب ذهب كله. والمعتزلة قريب من الخوارج. المعتزلة طبعا الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة خارج من الملة في الحياة، خارج من الملة يعني مرتد كافر، وفي الآخرة خالد مخلد في نار جهنم. المعتزلة قالوا هو في الدنيا ليس بمؤمن وليس بكافر. كيف مؤمن ليس بمؤمن ولا بكافر؟ قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، هو خارج من الدين لكن لم يدخل في الكفر، خارج من الإيمان لكن لم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. طيب وإذا مات؟ قالوا إذا مات هو خالد مخلد في نار جهنم. إذن هم في الآخرة يتفقون مع من؟ مع الخوارج، في أنه خالد مخلد في نار جهنم مرتكب الكبيرة. قابل هؤلاء، قابلهم المرجئة. المرجئة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، فإيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر، وعندهم لا يخرج من الملة مهما فعل من الكبائر ومن الأمور، مقابلة للخوارج. وكثير من الأقوال المبتدعة ردات فعل لأقوال أخرى، ردات فعل لأقوال أخرى. فالمرجئة ردت فعل لوجود الخوارج، فهم يقولون إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر، يعني الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند المرجئة. وغلاتهم، غلات المرجئة من الجهمية، يقولون الإيمان إنما هو المعرفة فقط، المعرفة إيمان. فعلى قولهم إبليس مؤمن ولا لا؟ إبليس يعرف الله ولا ما يعرف؟ إبليس كان عابد ويعرف الله جل وعلا، بل جميع الخلق في فطرهم معرفة الله جل وعلا موجودة في الفطر، الأصل، الأساس. وفرعون وغيره من هؤلاء الكفار الذين قال الله جل وعلا فيهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هؤلاء يعني عندهم الإيمان كما تقول الجهمية وهم غلاة المرجئة، أن الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو المعرفة. ومن الردود عليهم لأنهم حتى يقولون الإيمان هو المعرفة، فلذلك لا يتفاضل فيه الناس ولا يزيد ولا ينقص. ونحن نقول لهم هل الناس في المعرفة سواء، في معرفة الله جل وعلا سواء؟ حتى في هذه هم يعني متناقضون. فالمعرفة نفسها، المعرفة نفسها يتفاضل فيها الناس تفاضل عظيم جدا. فالإيمان ليس مجرد المعرفة، ولا كما تقول المرجئة أنه الإيمان هو التصديق فقط، إذا كان مصدق فهو مؤمن، وإنما الإيمان قول واعتقاد وعمل، فلا بد من العمل، من لم يأتي بالعمل فليس بمؤمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في صحيح مسلم رضي الله عنه، قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال كما في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في السنن في المسنن، قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فكيف بمن يترك العمل كله إذا كان هذا في الصلاة؟ فكيف بمن يترك العمل كله ونقول إنه مؤمن لأنه معتقد ويقول بلسانه، تشهد بلسانه ويعتقد بقلبه؟ لا بد من عمل، لا بد من عمل. ولو ترك الصلاة لوحدها كان كافرا، فكيف بمن يترك العمل كله؟ والمقصود أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهو يزيد كلما ازداد العبد من الطاعات، كلما ازداد العبد من الطاعات كلما ازداد إيمانه، كما قال الله جل وعلا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته إيش زادتهم إيمانا، إلى غيرها مما يدل على زيادة الإيمان. وما دام أنه يزيد فإنه ينقص كذلك، لأنه قبل أن يزيد كان ناقصا. ومن الأدلة على النقصان الواضحة الظاهرة قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. ولا ينصرف ذهنك إلى مجرد القوة الحسية والبدن، وإنما المقصود الأعظم في هذا الحديث هو قوة الإيمان، قوة الإيمان، لأنه قال المؤمن. فالمؤمن الضعيف يعني ناقص الإيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا من رأى منكم منكرا فليغيره، فإن لم يستطع وذلك أضعف الإيمان، يعني يدل على إيش؟ على نقص الإيمان، وأنه كما أنه يزيد كذلك ينقص. وهذا يعني متقرر الكلام حول الإيمان وزيادته ونقصه وتعريفه. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، أفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. هكذا روي لنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان،

فالذي يطعن فيهم أو يبغضهم كافر بالله، لأن الله أثنى عليهم ومدحهم واختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يطعن في الصحابة رضي الله عنهم أو يكفرهم أو ينتقصهم كافر بالله عز وجل، مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقوله: هكذا روي لنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان، أما أبو بكر وعمر فهذا إجماع، يعني بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وبإجماع السلف عموما القرون المفضلة أجمعوا على تقديم أبي بكر ثم عمر رضي الله عنه بعده. قال الشيخ: وأما المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما فإنها محل خلاف، يعني محل خلاف بين السلف، بين خلاف بين السلف، وهذا في البدايات، وإلا فقد استقر بعد ذلك مذهب السلف على تقديم عثمان رضي الله عنه ثم علي. قال: وأما المفاضلة بين عثمان وعلي فإنها محل خلاف، بعضهم يفضل عثمان وبعضهم يفضل عليا، يعني بعد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: وبعضهم يفضل عليا رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، أما أبو بكر وعمر فهما أفضل الأمة بإجماع المسلمين. هذا في الفضيلة. أما في الخلافة، هذا انتبه، يعني أجمع المسلمين على تقديم أبي بكر ثم عمر، هذا بالإجماع في الفضل يعني والمنزلة. واختلفوا في المفاضلة بين أبي بكر بين عثمان وعلي رضي الله عنهم، هل الأفضل عثمان أو علي، هذا في الفضل وفي المنزلة. أما في الخلافة فأجمع السلف كلهم على أن الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، يعني الأولى بالخلافة. قال: أما في الخلافة فلا بد من هذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو ضال، يعني طعن في أنه الأحق بالخلافة. قال: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية: من طعن في خلافة واحد من هؤلاء يعني الأربعة فهو أضل من حمار أهله. وهذه العبارة سبق إليها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: من طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأربعة فهو أضل من حمار أهله، فهو ضال مضل. قال: لأنه مخالف لإجماع المسلمين، لأن المسلمين أجمعوا على تقديم أبي بكر في الخلافة ثم تقديم عمر بعده ثم تقديم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. فالذي يقدم عليا ويقول هو أحق بالخلافة حتى من أبي بكر، ويقول إن الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي لأنه وصي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الخليفة، ولكن أبا بكر والصحابة ظلموه وأخذوا الخلافة منه، هذا تضليل للأمة والعياذ بالله، ومخالفة للنصوص الواردة في ترتيب هؤلاء الخلفاء. فالترتيب في الخلافة محل إجماع، ترتيبهم في الخلافة، وأن الأحق بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا محل إجماع. أما الترتيب في الأفضلية بين علي وعثمان يعني في الفضل والمنزلة فهذا محل خلاف، يعني وقع فيه الخلاف بين السلف، وقع فيه الخلاف، وإن كان استقر فيما بعد سير أهل السنة على تقديم عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه. قال فهذا محل خلاف، والصحيح أن عثمان أفضل، لأن الصحابة رضي الله عنهم وفيهم علي رضي الله عنه اختاروا خليفة اختاروه يعني عثمان رضي الله عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي موجود، واختيار الصحابة لعثمان دليل على أنه أفضل. ويقول عبد الرحمن بن عوف رأيت الناس لا يعدلون بعثمان رضي الله عنه، فدل على أنه أفضل. يرحمك الله. وهذا الكلام الذي تقدم من كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في فضيلة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا أفضل منهم من أصحاب الأنبياء قبلهم، وذلك لأنهم أصحاب أفضل الرسل، فهم أفضل الأصحاب. قد قال فيهم ابن مسعود رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت أكثر أصحابه حاثا على الاقتداء بهم، قال من كان منكم مستنا، يقوله ابن مسعود رضي الله عنه للناس للتابعين من بعد الصحابة، يقول من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، يعني من كان منكم مقتديا فلا يقتدي إلا بمن قد مات، يعني ممن مضى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا، أبر هذه الأمة قلوبا، من أجل أن تعرف أن الفضيلة العظيمة عند الله جل وعلا والسبق إلى الله جل وعلا والقرب منه إنما هو ببر القلوب، ببر القلوب التي لا يعلم عنها أحد إلا الله جل وعلا. فاعتني بهذا القلب الذي هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى، ولا تعتني بموضع نظر الخلق وهو ظاهرك، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى، قال فعجبا لمن يعتني بموضع نظر الناس وهو ظاهره وملبوسه، ولا يعتني بموضع نظر الرب وهو هذا القلب. يقول ابن مسعود رضي الله عنه أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها فهما وعلما، قال وأقلها تكلفا، ليس عندهم تكلف، لا تكلف ولا تصنع، لا يتكلفون شيئا لم يأمرهم الله جل وعلا به ويغالون ويتشددون ويتنطعون. قل لا أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. فيقول أبر هذه الأمة قلوبا الصحابة رضي الله عنه، ذكر فيهم صفات عظيمة جدا، قال أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله جل وعلا. يكفيك هذا، من الذي اختارهم؟ اختارهم اللطيف الخبير سبحانه وتعالى العليم الحكيم، اختارهم قوم اختارهم الله جل وعلا لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال ولحمل دينه، قال اختارهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ولحمل دينه، قال فاعرفوا لهم قدرهم، اعرفوا لهم قدرهم، يعني لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: لا كان ولا يكون، مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما علم اليهود أن علم اليهود عظيم المنزلة للصحابة رضي الله عنهم، علموا أنهم لا يفسدون في هذا الدين إلا إذا طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشككوا فيهم. ولذلك كان من أعظم البلايا التي أصيبت بها الأمة في صدرها وفي بدايتها من قبل اليهود، يرحمك الله، من أعظم ما قام به اليهودي الخبيث الذي اندس في صفوف المسلمين، أظهر الإسلام وهو يبطن اليهودية والكفر، وهو عبد الله بن سبأ الذي كان من أهل اليمن، فخرج مظهرا للإسلام في أواخر عهد عمر رضي الله عنه، وبدأ يتنقل في بلدان المسلمين ويفسد في بلدان المسلمين، وكان رجلا من شياطين الناس، من شياطين الناس، مؤثر، يؤثر في من التقى به، حتى أثر في كثير من الناس في اليمن وفي مكة وفي المدينة وفي العراق وفي الشام، ثم استقر به المقام في مصر، وكان يؤثر بكل من التقى به. فكان من أعظم ما عمله من الإفساد الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في خلافة عثمان رضي الله عنه يطعن في عثمان ويتنقص من عثمان رضي الله عنه بطريقة ماكرة، لأن الناس دائما كما قال ابن الوردي رحمه الله تعالى في لاميته، قال: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل. الناس دائما الذي يتولى عليهم ويحكمهم ويتأمر عليهم ويكون أميرا عليهم، نصف الناس أعداء له، هذا إذا كان عادل، فكيف إذا كان غير عادل؟ والخبيث استغل ذلك بإثارة الناس من جهة الدنيا، لأن الناس دائما إلى اليوم كما سيأتينا، الناس إذا جاءهم واحد يقول لهم: أنتم مظلومين وأنتم لكم حقوق ونطالب بحقوقكم وأنتم يعني يستأثر بالأموال دونكم وإلى آخره من هذه الأمور، ونحن نطالب بالحقوق ونطالب بالزيادات في الأموال وفي الرواتب وإلى آخره من هذه الأمور، الناس يميلون معه ويتبعونه، فهو دخل من هذه القضية ويقول لهم: عثمان يستأثر بالأموال ويعطي أقاربه وأهل قبيلته ولا يعطيكم. وعثمان رضي الله عنه معروف من قبل الخلافة، بل من وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أثرياء الصحابة رضي الله عنهم، وكان يعطي أقربائه من ماله الخاص، لا يعطيهم من بيت مال المسلمين ما لا يعطي غيرهم من المسلمين. فالشاهد كان الخبيث استغل هذه القضية فينفث سمومه بين الناس ويقول لهم: انهضوا في هذا الأمر فحركوه وابدأوا بالطعن في أمرائكم، وأظهروا للناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب العامة، أظهروا للناس أنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تستميلوا قلوب العامة، وأن لا تستأثرون بالأموال دون الناس، وك كيف تأخذون أموال بيت مال المسلمين ولا تعطون الناس إلى آخره، من هذا المعنى الذي هو محبب لنفوس عامة الناس. فهذا بداية شرارة الطعن في الصحابة رضي الله عنهم. ثم أظهر محبة علي رضي الله عنه، الخبيث هذا اليهودي أظهر محبة علي رضي الله عنه والغلو فيه، وأنه كان مظلوم، وأنهم أخذوا الخلافة وهو الأحق بها، وأظهر، لأنه لا يمكن أن يحدث الشرخ في الصحابة حتى يظهر كما هي طريقة اليهود وطريقة إبليس الخبيث قبلهم. ما هي المحبة وإبطال الشرخ؟ لا، هو يعني أنت تريد أن تمرر باطل على الناس. الناس كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية لا يقبلون الباطل الواضح الذي لا، يعني الباطل المحض، يقول النفوس عامة نفوس الناس لا تقبل الباطل المحض الواضح الذي يعني ما شيب ولا خلط بإيش بالحق. فالباطل المحض الواضح لا تقبله النفوس، فلا بد أن يخلط معه شيء من الحق كي تقبله النفوس. واستدل بقول الله جل وعلا عن اليهود: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فالباطل المحض الواضح لا تقبله النفوس حتى يلبس بلبوس الحق. وهذا من في عموم عصور الأنبياء وإلى اليوم، والناس يغويهم من لبس الباطل بلبوس الحق. وهذا عند اليهود كما قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وفي إبليس كما قال بعض السلف، قال: إن الشيطان إذا أراد أن يفتح بابا من الشر إيش يعمل؟ قال: فتح دونه 80 بابا من الخير، من أبواب الخير، وهو يريد أن يصل إلى إيش؟ إلى الشر. ذلك لن يصل إليه إلا بالتدرج بالأمور المحببة للنفوس. وهذا باب خطير جدا جدا جدا، خطير للغاية، يضل به كثير من المسلمين في السابق وإلى اليوم وإلى غد يضلون بهذه الطريقة. لكن ما الذي يعصمنا من هذا؟ يعصمنا منه الله جل وعلا بأمرين اثنين. هذه يعني أمور كثيرة، لكن أعظمها أمرين اثنين. فما هما؟ قبله العلم، كيف تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إيش؟ بعلم، بأن تتعلم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة وعمل وأخلاق وسير ومنهاج، ماذا كانوا عليه، فتعرف إيش طريقتهم في التعبد وما هو اعتقادهم، ما هو منهاجهم. إذا عرفت ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف من بعدهم، كان هذا المنهاج الظاهر الواضح البين عبارة خارطة الطريق لك، كيف تسير إلى الله، كيف الطريق إلى الوصول إلى محبة الله ورضاه والقرب منه. أمامك منهاج واضح، إذا استمسكت به انتهى الأمر. كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى لذلك الشاب الذي قال له سبقنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخيل الجياد يعني السريعة ونحن وراءهم على حمارة عرجاء يعني ضعيفة وأعمالنا ضعيفة، قال ما أحسنها هذه الحمارة العرجاء، ما أحسنها إذا كانت على الطريق، امسك الطريق هذا، انتبه أن تزيغ عنه يمينا أو شمالا. طيب كيف أمسكه أنا؟ كيف أسير على طريقتهم؟ لابد أن أعرف ما كانوا عليه. انتبهوا يا إخوة، هذا أمر للأسف الشديد، للأسف الشديد أن عامة الشباب المستقيمين الذين نرى عليهم ظاهر الظاهر الاستقامة والحرص على الخير والعبادة والطاعة وظاهره طلب العلم، تجده في غاية الجهل بهذا المنهاج، وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقيدة وأصحابه والقرون المفضلة هذه التي قال فيها عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أن عامة الشباب هؤلاء في غاية الجهل بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة ومنهاج وعمل واعتقاد. ماذا كانوا عليه؟ ماذا كانوا عليه؟ تجدهم يشغلهم من يدعوهم ويكون رأسا في دعوتهم، يشغلونهم بقضايا وأمور حماسة وعاطفة وحفظ للقرآن على غير علم، وإنما مجرد حفظ كما قال الله جل وعلا في أهل الكتاب سواء بسواء ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني تلاوة فقط، تلاوة وحفظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود والنصارى حينما ذكر شيئا، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعني لعله مما سيحدث من أشراط الساعة، ثم قال ذاك أوان ذهاب العلم، ذاك أوان ذهاب العلم. فقال له زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك زياد، إن كنت لأظنك من أفقه رجل بالمدينة، أليست هذه اليهود والنصارى بين أيديهم التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيها، يعرفونها ويعلمون بما فيها، لكن هل يعملون بما فيها؟ لا يعملون بما فيها، كما يحدث لكثير من الشباب اليوم، يحفظون القرآن لكن هل يفقه ما فيه من عقيدة ومنهاج وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تجد الشاب يستقيم ويتوجه وتظهر عليه سيمة الاستقامة من ترك اللحية وتقصير الثوب، لكن هل هو يسير على منهاج أولئك الذين هم أبر هذه الأمة قلوبا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه من كان منكم مستنا مقتديا يعني فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا أتيت لهؤلاء الشباب فإذا هم لا يعرفون، إن عرفوا لا يعرفون إلا المواقف البطولية التي حصلت من الصحابة والحماسية التي يكون فيها القتال أو غيره، أما ما كانوا عليه من عقيدة ومنهاج وعلم بالله سبحانه وتعالى وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تجدهم بمعزل عن هذا، بل يحرص من يربيهم ومن ينشئهم ويدعوهم يحرص على عزلهم عن العقيدة والمنهاج الحق. لماذا؟ لأنهم سائرين هم على أفكار منحرفة عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نجاه إلا بأن نسير على ما كانوا عليه من عقيدة وعمل، من عقيدة وعمل. ولذلك لما أدرك أعداء الملة والدين من اليهود والمنافقين وغيرهم ممن يريد الإفساد في هذه الأمة، حرصوا على عزل الشباب وعزل المسلمين عموما عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديرهم والاقتداء بهم ومحبتهم والسير على طريقتهم. كيف يعزلونهم؟ بالطعن فيهم، بالتشكيك فيهم. فمن التلبيس الذي جرنا إلى هذا، الذي جرنا لما تقدم من كلام حول هذه الفائدة المهمة، هو أن الخبيث هذا اليهودي أراد أن يلبس على المسلمين، يلبس عليهم الحق بالباطل. كيف؟ فماذا أظهر؟ أظهر حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل والغلو فيه، وأنه مظلوم، وأنه اغتصبت منه الخلافة، وأنه كان أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة يعني غصبوه هذه الخلافة من أجل أن يظهر شيء كما يفعله إلى اليوم. إلى اليوم يفعل بعض المفتونين من أهل الأهواء والبدع، إذا أرادوا أن يصلوا إلى شيء مما يدعون إليه من باطلهم، تمسحوا بأهل العلم الكبار كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أو الشيخ الألباني، وادعوا محبتهم وأنهم يعني لهم علاقة وطيدة بهم، أو ثم يروجون باطلهم، فيثنون عليهم بما يعني يروج لهم أنفسهم عند عامة الناس، كما قال بعضهم حينما قال ونحن، هذا قبل سنين، بعض رؤوس الضلال عندنا في المملكة ممن فتن الشباب واعتنق كثير من الشباب بسببهم التكفير والتفجير، كان يقول ونحن يا شباب يجب أن نعذر العلماء، يجب أن نعذر العلماء. انظر كيف العبارة جميلة في ظاهرها، هذا من لبوس إيش؟ الحق، لكن الباطل سيأتيك. قال يجب أن نعذر العلماء، العلماء بعضهم تحت مظلة معينة لا يستطيع أن يفتي خارجها، يقصد هيئة كبار العلماء. الهيئة هذه هيئة كبار العلماء مجموعة من أهل العلم تحت مظلة هيئة كبار العلماء، مسمى جعلت الدولة لهؤلاء الكبار من أجل ضبط الفتوى. قال هؤلاء بعضهم يعني تحت مظلة معينة لا يستطيع أن يفتي خارجها، يعني مسيسين باختصار، مسيسين، فلا يستطيعون أن يفتون إلا بما يملي عليهم الحاكم، كما كانوا يلمزون أهل العلم فيقولون هؤلاء بغلة السلطان، بغلة السلطان وعلماء السلطان إلى آخره مما يقولون، أو يقولون غلاة الطاعة، يغلون في الطاعة، في طاعة ولاة الأمر. فيقول بعض العلماء يعني يجب أن نعذر العلماء، بعضهم يعيش تحت مظلة معينة لا يستطيع أن يفتي خارج هذه المظلة، وبعضهم لا يدري ما يدور حوله، يعني لا يفقه الواقع كما صرحوا بها، يقولون لا يفقهون الواقع، العلماء ما يفقهون الواقع، لكن نحن نقرأ. تلك الأيام ما في وسائل التواصل هذه الموجودة، وإنما مجلات وجرائد وأخبار يحللون هم الواقع عن طريقها. فيقولون بعض العلماء ما يفقه الواقع والذي يدور حوله من الأمور، وبعضهم يعني وصل به السن إلى قدر معين لا يدرك ما يدور حوله. كل هذا إيش؟ اعتذار لأهل العلم، اعتذار لأهل العلم، يعني يجب أن نعذر العلماء يا شباب. ثم تأتي الطامة الواضحة فيقول: أما نحن الذين في بحبوحة من أمرنا، يعني لسنا تحت مظلة معينة وندرك الواقع ونفقه، أما نحن الذين في بحبوحة من أمرنا فيجب أن نقول كلمة الحق ولا نخاف في الله لومة لائم. يعني باختصار إيش الرسالة التي وصلت للشباب؟ الجامع الذي يقام فيه هذا الدرس يمتلئ عن بكرة أبيه من الشباب. ما الرسالة المختصرة التي يريد أن يوصلها للشباب ووصلت لهم في ذاك الوقت؟ عزل أهل العلم، الطعن في أهل العلم، التنقص في أهل العلم، إيش؟ أن حنا الحق وهم الباطل. يعني باختصار إذا أردتم الحق الذي ليس عليه تأثير ارجعوا إلينا، ترجعون لهؤلاء العلماء. العلماء ونسف لكل ما قاله أهل العلم، لأنهم ما تحت هذه المظلة، أو ما يفقهون الواقع، أو كبار في السن ما يدرك ما يدور حوله. هذا باختصار الرسالة الواصلة، كما هي رسالة اليهودي الخبيث في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد إيش؟ أن يهدم الدين بالطعن في الصحابة رضي الله عنهم. الدين من وين أتانا؟ من الذي حمله إلينا؟ من الذي أوصل هذا الدين إلينا؟ الصحابة رضي الله عنهم. إذا طعنت في الصحابة طعنت في الدين، وكذلك أهل العلم الذين يحملون هذا الدين، إذا طعنت فيهم وتنقصتهم خلاص الشباب يعني جاهزين لتوجيهاتك أنت، أينما توجههم يذهبون. ولذلك كانت ثمراتهم في دعوتهم ثمرات مرة، عرفها من عاش في تلك الحقبة ورأى ما كان عليه الشباب من التكفير والتفجير ومعادات أهل التوحيد والسنة، معادات أهل التوحيد والسنة، حتى كانوا يقتلون العسكر ويتقربون إلى الله جل وعلا بتفجيرهم وقتلهم. العسكر أهل التوحيد، حماة أهل العقيدة وأهل التوحيد، يتقربون إلى الله جل وعلا بتفجيرهم وقتلهم. لماذا؟ لأنهم يعني أقنعوا أن هؤلاء يحمون من؟ يحمون هؤلاء الطغاة الذين هم طواغيت اللي هم الحكام، يحمونهم هؤلاء العسكر، ومن كان يدافع عن هؤلاء فهو كافر مثلهم. فالتكفير عندهم لا يقف إلى حد، يتدرج حتى ومن يدافع عن هؤلاء، حتى بعضهم كفر العلماء الذين كانوا يدعون إلى السمع والطاعة وعدم الافتيات على حكام المسلمين. الشاهد من هذا أن أول شرارة الطعن في الصحابة رضي الله عنهم إنما هي من قبل اليهود، واليهود قد أفسدوا قبل دين الإسلام، أفسدوا إيش؟ أفسدوا دين النصارى، فهم معروفين بالإفساد كما قال الله جل وعلا عنهم: ويسعون في الأرض فسادا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. يسعون دائما للإفساد في هذه الأرض، فمبدأهم هو الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتينا بعون الله زيادة بيان في الغد، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.